ولا ذو كذا وصي الرب المند بونش تكسي دنا عمر أكن داغنو يا غطاسي مسنوان لنسل يعني نسل ماذن يمدنا كلمانان باللي نثاغا وسع ألا يخدم يندان غاس ميلا صحا الصفينس ورصحا سنيينس ورصي قبل لا بابي جنوان سبحانه أكن داغن النية ميلة صحة وثغا وسني ورثلا راه اكني دينا الشرع ورثي قبل راه في قلوان سبحانه اين راه يقفل ربي ثغا وسا اكصحان ذنيا اكن داغن اقلان سوذن ازدقان اكني دينا في قلوان سبحانه ايه وش في حن الفين فلسات ربي عند السلاميس وقطاس اللحابي يسفق ندي لومينس باللي النية إلا قاسي فيكم دان أزاليس خطرش النية أكين أتصوض أمدان أندان غريوك للتواذ أتقفان أزال أعليان الرحمة ذا التواذ ذا جنوان ذا شو كان إلا قتل النية كيني أكندي نشرع وذي فهم سيس وذم ربي وحد سبحانه ثولم بصورتنا الإخلاص ديوتن تصورت تساو الزلات قل حروف ينس تصزيان تساو الدسفان وزاليس ذي المعاني ذي المماكينس يمين غيدي سبقن بلي فنذم أذي عبد ربي وحدس وذي يسين ربي غيكي وري يسعي غي شريك ذي يدس إما رادخل مذكرة أدخل مطيو ذميس إما رادسكر ذكرة أتسر مضئل من داكنا رادسوض أرطعينس سكوذ ألا لنكي غريفة سنكي يلال سكود يعني ثموسني غاكين تصعيت بولاغي ويفكيك دربي ثموسني سراتي سيناد يالتغاو سانس المعناس إلا قاتي سينادك ما نغاو التما باللي نكني سين سلمن يفكيك دربي يوثني تشرعي فشرعيتك كملن فشرعيتك كوان فشرعيتك صحان تيني جنودا تيني كندغن فيك فكان في غريب وش في حن نبين إمدناك كن ملن قدوني إلمن داكنا رزد سلن واذ المذن ثموسنينس واذ خذ من سويني تيومار سويني زندي بوين قد شرعي تاكيا إما ننظرك كندغن ما يلان أين ري خذن فنذن سلفدنيس ذيني قبانن النياس تزمر السواضيث أروين إقلان ذا غدسفان ذا ملحان ذا عليان المعناس يزمر ومدان مسكين يلا أسمي قلان يزمر الصحاس تزمر تينس يلا يتزمو يستشير يستقوض الطعاث ذا النوافل يعني أكا ما يلت سورا ويزمر لها ويسعني يا مسكين أكنا ريس جهد أكنا ريس تقض أكنا ريخ ذا ما تصن الطعاث المند مسكين يفد أين تحرن أم تشكي تزمر ثولاش أم تشكي الجهد يروح يفوك ربي ولا غرنية ينستزدقان يفكي السوافيس أم تشكي يخدمي الصحة استزمر ذو الجهد ثولاميه النيات تبويث وتصوذيث أريون ممكان ذا ليان ذا ملحان استسوافيس التقثان المند كنا ردي سكين بالليان يعني القصد من بنادم النية من بنادم أسير من بنادم إلا نشحال يونا ذي السارة النية ماشي لا سير ما يتمثل النية إما ريسعو بنادم الدهن النية قوليس إما ريخدم كرا أثي خدم سلمانس أم تشكي تورا نكني غي مران زوم رمضان نغان زلفة زليت نغان فك الزكاة نغان حجر وخام الربي نغان فك الطعاف نغان خدم الطعاف النيضنين الطاعة ثكين أكن ملنت إلى قتل النية تزقى وتلين النية كثبان وتلين النية كصحة خطر شو لش تغوصة قوت وشر طارة النية كان هي غاية مثل ونولي بلي وش بيح ننفين فلسة ربين عند السلاميس إمين يدفكار يعني أسلم ذاكي نغفي غري غاكي نغسل يعني كن قد نسكن يكين يسكني ثيد إلمن داك نرسين نسيس إمدان ذشون إذ المعنى النية إكسفان تغوصا إقلهان لكن ذا غني ويدي مسنون كان إني يكين يوثل عنايا إمي غيتيد السبقان يعني وسلمد نسيم دانن وران وهضرن في اللاس يعني وران أطاسي ذا لسن أكن دودرن أطاس يكن قارن يعني إمسلايين أغتي ذويلين سرد سبقنن ذا شون إذا زال النية خطاش النية كليد ناتسا جديد فراي فنو بنذم ناغذ الساس فراي فنو بنذم أين يعني أين يخدمك تغوصي ويندي ويا الناس في جنند نتساتي تسالوت نتساتي تسبول لدى غاد نتساتي تزوال عم تشكي بنادم يما نبغى دي الزعب بلا الشك هذه سكر قدهنيس بونيتان تزالي تاري الزعب أكن أرتي دي سفقل أكن ويا ذا الزومو أكن ويا ذا وطاس نطاعت دد غا ناغ أكن مالان تطاعت إلاق تيدقيد توشرط النية أتي لي النية النية التزوال ناغ تسمزوالوت ناغ تسالوت إذا من بونش تكارث وليم يمسنون سفقان ديانين وتدرن دا طاس طاس أكنا رد سفقنن أزاليس يلها أزاليس يسوا أزاليس صغربة في قنوان يسعن يون ممكن دا عليان إذا من بونش تكي قارني يمدانن أكني قلان وش في حنن فين فلاسة صربين السلاميس يتوسطن يتوسطن يمدو كاليس أكنا رقرزن أكنا رسيزدقن أكنا رس جهدنا رس كون نية السن أتسجن ذنية إكسفان التين في تبنى طعن ببي غنوان وقلع قران أتسجن نية كي تخسر أين ريس وغن نية إمارات قرض قس أين أركن فارة إمارات قرض وذم نبناذن يعني تشكين أكي قربين الطعن كي خدمي تي وذمي ونكي كان كتشي خاطين هذا أتقرض السن والله فغيغ أكنا ريس ظرف لانية أكنا ريس ظرف داشي خدمة نضغي أكنا ريز زر فلانتيا أكنا راتي سن باش يخدم إيه فلاني فلانتيا وكي قرناس ذاين ريس في أدين ريس في السدن وذاين ريس ويغن ناغ ذاين ري رزن أريس تخرن النية النية إكسحان أكا إيه ويرنا أكي عقب ربي فلاس خطر شربي أكني دننا كتزوار تكين تدويل تكين يميد ننا ربي وريسور فرا وين رسي علن أشريه قلعيب هذا ينس الطعينس يرنى النية كني دننا أمكانيس ذون فنادم ماشي ذيبس ومبلا ما فنادم يودر دنيا نيس يلسي سمتش كاكيني نويغا كنا ناخذ ما غاية ذويا ناغ النية وغاية ذويا أتدي يهضر سيم سلايل يعني نظله ذور النية غاية مثل ماشي ذاين رد نسبق نسيل سنة دادغا ذاين ريلين أرنسعون قلونا وذين راي نجت غوسا أرى نخدم تفغد ثم غيد أكني قارن نغجوج قد يعني نغتفنا فوينين ساعة قولاون إل من تبونش تاكين يلت غوسا الخير إلى قتل ينفذنا في النية ذا الإخلاص يعني الإخلاص كين إما راي صعوفنا ذا ماذي فون سوين راي خدم وذم الربين سبحانه ويرنا أكني دنا بنادم إيقو خلاله داد غاد نادم إيك تحبيرن إيك تنادين إيك ستورن غاف تواف الشرط نتواف ذا النية ما إلا تسكر ذا النية تزدقانت النية إيك تحانة نتفض تواف نغمولاش أش حال ديونا راي صدقا أش حال ديونا راي نفلا أش حال ديونا راي يظن إمين ما تشين يوض مربي إيك الزوم ما تشين يوض مربي إيك نفق ما تشين يوض مربي إيك الزول وسؤري وفرد سواف خطرش سواف يتاكي في ضربين يقاذ إثي عبذن وحدس يقطل لنا الغرس إثي عبذن أكنت يمر أكنزن دي الشرع المند بونس تاكين شكنن دي مسلوين باللي لامرن النية ذين إكسوان المند بونس تاكين أكن ذغن أمزون سبقنن باللي الحاج ذاكين غذ المريم ما يلا تبغام أتسينن أتسين ما أي سلمن أي مدنن تغوسيون نون أم كي لانت أكن ينغر أرد سيد قام تشكيل بنادم ما رأي طلق المريم أذي ظريماني الصورة نين إكتحب ينغذي يريد ما يلان يوالا نغيو فاكرة وخشلاو نغينا رتي تسوسخن أتي ديكس كانيه النياه تسيز المريان بنادم سيس أري زر إما رأيين المريان يسفع أذي زر إيمانيس بنادم يسفع وقال قارن أدي سخسر المريان خاطرش نغمولاش وياد صورة ينس أرد يسفق المريان أتي لين تخسر أكنيك خسر المريان وش في حلين بيان يتسكد إم ديثن يتسكد إم سلاينا ميكينين إلو ما ينس إلو من داك نارس نسفق أك نارس نسكن لا شون إذا المعنى نتغوصا نطع يونوا سيتمتن ينا يسن ما إلا يعني ذا بديا كانكا أيم دانين ثوالام وين رايلين يسعان الزات قمنار تبورتي يسنع بفرق بخميس يسعان إغزر إغتزال سوامان أم دانكين يفورس تقولي تساكية ويسيري خمسان إبردان سموس إبردان يعني قواماني ما إلا غاد قريف لسي القضاء ناناس خطير يعني مدام ما كان قارن يسيري خمسان إبردان قواس أذي قيم داس ديان دا ملحان دا شبحان وطغيمان راني لفضان في اللاس إنا ياسن أكن نتزي العمري خمسة يبغازن دي سكن فالطعام تسزدد أولاون ما إلا غامان تكسن إلفضان فقليم الطعام تكسن تسزدد تسيري ذنت أولاون أكا الحسنات أين تكسن داد غار سيئات أين تكسن بالحسنات الحسنات صرحوا ينتسيئان أكن يلان وما تكسن إلفضان وياذ نياك أيام دان وياذ نياك إكسحان وياذ نياك في تظنيت تظنيت سليمان إكسحان سوذ من بابي قنوان طليد دوين إقعبضن ربي سلعبادة سرى يكلال توافي السنرني سرى يكلال توافي سدط قثان سين سرى يرضون سرى يكلال الرحمة من بابي قنوان خطر شيون واسيثمثن وش بيحن نبيع ناسني يبدو كاليس إما ردخذ من مكرا قرز يعني أنهم في غو سوين النعيق صحان وخذ من تنت يعني أكني تدين الشرع سوذ من نعيق سكيني في سفقين الشرع نعيق صحان ذوذ من نعيق أكن داغن أقرزنا والنعان أكا يعني ذوذ ما الشرعي ذو نعيق فالشرعي ينيس قرز والنعان وإلا قد حصون باللي ما تشيت تغو ساني أرايس كشمن بناد مار الجنف ما تشين يعني سيسكن لا يكلال أكتون الجنف إن الناس يشبه النبي وياد كتشي يناس وياد نكي ألما يسدين ألما يدلين ألما يغرين ربي الرحماس ولم وكيد وشبه النبي أم كي قعود منيس يكون وين نغي نكنين إلى قمر نخدم أنت فرس أنت نذي أن سطور فشو غير أن سطور أن سطور في غوصيوين سوذ مون سنت صفة سنت إن من ذاك بنادم ما يخدم تغوصا أتلي نية ينس يعني أكن نجنا صحة وذي يلين إسوينس أكن داغن يلها إن من ذاك نية أريلين أي نخدم وري روحها ركنكا خطرش شحال دمدان رد يسنيس أسنيمة القيامة وريتاف أين سري فرح وريتاف أين سري سمنع إيمانيس ددغان أين يخدم أم تشكين تسيم تشمين كانكا أم تشكين ذغبار كانكا إما يصوف بندم أذي روحك بحرية يند ربين إيقاذ ونخدم لا نخذي ينسن سنيان صحان يفكدم ذي ينسن يند وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولن بندم ما ردي الدم تزر بيتنا غاشلي ذنا غداشو غاسمي إلا غادي لين يتشور تسمتشمين إما راتي يصفض نغاتي هوز تمتشمين ني غاكا غار تسالنت وتتساوي بحري ودي قيم وردي تغيما ويذكرا إين أين رات بنوم أين رات خدمم إلا قاكنا راتفهم في الضزيان ذا ملحان سيسرت أرت زهوم ناغ سيسرت ساذن ددغا أرت فرح ما سنيمة القيامة سنيمة القيامة أقسم الدن يعني غتسرويل واتميافين أوين أرت يدير نردوليت أوين رئيس غدس فينك ثودر تنسن إلمن داكنا رخد من سنية إكسحان أدخذ من سنية تزدقان سنية نين فوض من ربين ذا شو كان بنادم إمارثي داسيت تسوعتيس ورسير نون ربين أكن داغن ورسسنك الزرع إناد ربين ما يلاك دونيث ينفعيكن أذريم تسروى ذي مدوكال ذو شو ذاغن الدنيث أين ركين فعلنا يمدان دوري خزدقان ولون أين تسيس ديغن ذنية إكسحا ولون تغوصيوين أين تسيس ديغن ذنية إكسحا إلاق تغوصا إكسحا تشرعيت أتلين توقن أرنية تشرعيت ويرنا دايما يعني يلتسويع يلتي كلت بنذم أم كلا يخدم أذي فذوم قنية ينس وذي وث وذي في كل جهديس إن من ذاك نري قرس أكن قارن تسويت نغري قرس تغو سينس فغير كان رون ذا دراك تقرا ويلتكي باللي النية إقلهان حذر كان ديني غام دان مدام النية الهو غاس ما إلا تغو سيني تخسر أي تنفع النية خاطي غيام دان النية أكن راك تنفع قوليك أكن داغن يتوطف يتوقع نرغو رستا غوصاني غارب خضمة نغيت خضمة أكن دينا النية غيقص الحل التين أرى يفن أكن قاندد غنية غيقص ديغن التين سرن كمل ست غوصا يقص الحل خطرش وش بيحن النية غيمي دينا اكتزورت انت دولتكي يناد إنما الأعمال بالنيات أين رات خضمة سنية أكنين إكشفح وين تخضمض أراد شفح النية سيد خضمض أنشتني أكنين إقلا أين تخضمض تخضمض أكني تدين الشرع إلى قتد بنوت أكني تدين الشرع أكني هي أكني قد يسكن وشبيح ننفيهم في غوصي وينكي يبغى داد يسبقن يمدان أكن ملان باللي في النية تغوصا أكني تدوكولنت أكني تمسد فرنت أكني تمكملنت إما رتبهم أتخذ من مكران تغاو سعيد مثلا طلم أرشرع ذا شو دينا ما إلا صحانا خطير أكني دينا وش بيحن نبيهم لسرة ربيهم السلاميس ينادق يون الحديث وين لا يخذ من أي نون اللارك الشرع ويتوقف اللارك أكن دا غان وين لا يخذ من بلا النية صحان وريت وقف اللعنة يلمع الناس أكني دي ناقل حديثة كيم إلا أين ريخذ في نظم يفنى في الشرع وياقل حديث نايض سلمان النايض ينثي باللي وينك بغان وينك سطور وينك سرم أكنا رياف التواف التوافيس سين شروط التوافيس يفنى في سناف متعرستين في سناف متجدع لتزور الصحة متغوصة الصحة النية إيه أي ثمثل أي ند ندر قنية دروس غاس ميلان ندر تيد يعني تيد ويلين أكان في غدسفانين أك ند نان إمزورا أول ميلا وتزيل يفرا غاس ميلا وتزيف يرندخرا لشو كان أولنا نبغى داك نين غرد نسبقن كان يوثمثلنا باللي إلاق بنذم أريس عن نيا النيا سيس أريس أري قرز النيا سيس أري شبح تغاو سيوينينس أكني شبح أكني تشبح الشرع يميد دي نانج لا يعني يد ندر أذي خدم أيني قلهان بوين إكسلحان سنيا إكس ديغن إكسلحان أكن داغن يميد دي نانج بابي قنوان سبحانو وين إكتراجون أسقري مقر بابي قنوان إلا قد يخدم خدايم الصالحات وتيخدم ورسك ليرا أشرك ربهم سبحانه أكنين إدنا قلينا ظنين ليبلوكم أيكم أحسن عملا أكنا ركني جرف وذي طيل من هراي خدمن الخذين العليم والخذين ورتلي ترى ورتلي نرى العليم في غوسوين ورتلي ترى أكن دغن سوذ من العليم ألا من فنانت ألا من غلانت يعني يخدميتن تبابيت سنت صفة نيم تشرعي وذنية نيم تشرعي وسوم سلاياكين إذن صوض أرثقران دويت بوساكين سرما أكن يلي وندقون يوفان فمسنين العالين سري قرز أكن قارن تكثيويني نس سري سيزدق تغوسيويني نس سري سجد سري سكو النيي نس والسين سري صحة متغوسيويني نس تين سري يخلال إن شاء الله بتسواب مبابي قنوان وينيك سرم وينيك سرام أكل رثياف يلمدان إذا شو كان السرم ولي الصوضارة فافيس أرغورس ولاش وينيك وفان خيران بلا ما يقلب في اللاس ولاش وينيك فضن أرخيران بلا ما يدع نار بلا ما يحرور إيهم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.